آمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الحمام. قال: باب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الحمام. المقصود بالحمام هي الحمامات التي كانت في بعض البلاد، بلاد العجم، وتكون عامة ومفتوحة، ويعني يختلط الناس بعضهم ببعض ويستحمون فيها. هذا هو المقصود بالحمامات التي عقد لها هذا الباب أو هذا الكتاب، يعني أماكن كبيرة واسعة مفتوحة يختلط فيها الناس ويستحمون فيها، فهذه ترجمة معقودة لها. وهذه الحمامات إذا كان فيها اختلاط بين الرجال والنساء فإن ذلك لا يجوز، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالرجال، إذا كان أما إذا كان الرجال يعني في مكان واحد، الرجال يعني وحدهم وليس معهم نساء وحصل منهم ذلك، ولكن مع الاستتار وعليهم مآزر أو ثياب ويستحمون بها، فإنه لا بأس بذلك. وهذا مثل السباحة في البحر أو في الأنهار، إذا كان بعضهم مع بعض فإنهم يستحمون ويدخلون في البحر ويخرجون، ولكن لا بد من شيء يواري يعني سوآتهم، إما أزر وإما قمص أو سراويل وشيء يستر العورات. وأما بالنساء فلا يجوز لهن الذهاب إلى مثل هذه الأماكن التي يكون فيها الاختلاط ويكون فيها التكشف، وكذلك الرجال إذا كان المكان مختلط بين الرجال والنساء لا يجوز أن يدخل فيه، أن يكون يرى النساء ويرى يعني هذا لا يجوز له ذلك. هذا هو المقصود بالحمام. قد أورد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر. نهى رسول الله عن دخول الحمامات يعني أي مطلقا للرجال والنساء، ومعلوم أن النساء كونهن يدخلن حتى ولو كنا وحدهن في مكان واحد ويعتذرن ويغتسلن يعني يحصل منهن ويحصل التعري، هذا لا يجوز، أقول لا يجوز لهن حتى ذلك فيما يتعلق بالنساء. وأما الرجال فقد رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد، يعني إذا كان في المآزر يعني عليهم شيء يسترهم. وعلى كل حديث الحمامات ذكر الشيخ أبو بكر الحازمي رحمه الله أنه لم يصح بها شيء، يعني في دخولها أنه لم يصح شيء في دخول الحمامات، ولكن معناها هو الذي أشرت إليه، إذا كان فيه استتار وليس هناك اختلاط بين الرجال والنساء وحصل الاستتار فإنه لا بأس بذلك. وهذا من جنس السباحة في البحر أو في الأنهار أو في الأماكن التي فيها الماء الكثير الذي يسبح فيه الرجال، فإنهم يسبح بعضهم مع بعض ولكن متسترين وعليهم سراويل أو الإزر أو قمص أو أي شيء يستر عوراتهم بحيث لا يرى أحد عورة أحد. فالحديث في إسناده رجل مجهول وهو أبو عذرة وهو غير صحيح. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد هو بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن شداد. عن عبد الله بن شداد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. صدوق أخرج له أصحاب السنن. صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن أبي عذرة. عن أبي عذرة هو مجهول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. والترمذي وابن ماجه. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول الحازمي إن حديث الحمام كلها معلولة وإنما يصح فيها عن الصحابة. نعم يعني معناه أنه جاء عن الصحابة يعني شيء صحيح معلوم، ومعلوم أنه يعني مفروض أنه في أجر يعني كما هو معلوم مثل السباحة في البحر. لكن قضية التفريق بين الرجال والنساء أن المرأة أبدا ما تطلق ما تدخلها أي حتى طبعاً. ولو أي حتى لأن ما دام أنه شيء مكشوف والمرأة يعني تتعرى أو تتعرى لا يجوز حتى رأية النساء المرأة متعرية لا يجوز رأية المرأة إلى مرأة. يقول فإن كان هذا الحديث محفوظا فهو صريح في النسخ يعني يكون رخص يعني يكون رخص للرجال فيما بعد يعني في ترخيص للرجال يعني معناه أن النهي منسوخ وأنه ساق في حق الرجال وهو لم يصح فيه. وأبو بكر الحازمي رحمه الله هذا إمام من الأئمة له الاعتبار المنسوخ من الآثار وله شروط الأئمة الخمسة وله كتب أخرى وهو من العلماء الذين ماتوا صغارا وقد يعني برز في العلم واشتهر به وقد توفي عمره 35 سنة وقد قال فيه الذهبي في كتابه الجرح في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ذكر أشخاص يعول على كلامه في الجرح والتعديل ولما جاء عند ذكر الحازمي هذا قال مات شابا طريا عمره 35 سنة وكان وقد مات شابا طريا عمره 35 سنة وهو من المؤلفين ومن الحفاظ ومن يعول على قوله في الجرح والتعديل وقد مات في سن مبكرة يعني عمره 35 سنة ما طالت حياته. ومثله من المعاصرين الشيخ حافظ الحكم رحمه الله عليه فإنه ملأ يعني المكتبات في مؤلفاته النثرية والشعرية في العقيدة والحديث والمصطلح يعني مؤلفة كثيرة وقد مات وعمره 35 سنة مات وعمره 35 سنة مثل الحازمي عمره سنة مثل سن الحازمي. قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير قال حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال ابن المثنى عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت ممن أنتن؟ قلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. المرد أبو اليود حديث عائشة رضي الله عنها أنه جاء إليها نسوة من الشام وقالت لعل كنا من الكورة أي المدينة أو البلدة التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا نعم. ثم ذكرت الحديث أنه ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل يعني أن هذا حرام وأنه لا يسوخ. وهذا يطابق ما جاء من النهي عن دخول الحمامات يعني للنساء والحديث صحيح أقول الحديث هذا صحيح وهو في النهي يعني عن دخول يعني عن دخول الحمامات يعني فيما يتعلق بالنساء. فاللفظ على عمومه الآن ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها نعم يعني يشمل يعني يشمل يعني حتى لو خلعتها في أماكن أخرى لكن كما هو معلوم إذا كان الخلع يعني في بيت يعني سكنته أو ارتحلت وكانوا في مكانهم سافرون واستأجروا لهم استأجرهم شقة وكذا هذا يعتبر بيتهم يقول يعتبر بيتهم. وكذلك إذا كان في بيت أهلها وكان ذلك خلعته للحاجة للاستحمام لا بأس ولكن إذا كان المقصود خلعا يكون فيه فتنة فهذا لا يجوز يكون إلا أمام الزوج حتى أمام الأب والأم لا يجوز لها أن تظهر شيئا من مفاتنها لا بخلع الثياب ولا بخلع شيء من الثياب التي تكون معها ظهار المفاتن والزينة لأن هذا من خصائص الزوج. أقول هذا لا يجوز إلا عند الزوج. قال حدثنا محمد بن قدامة محمد بن قدامة النصيصي هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حاء وحدثنا محمد بن المثنى. قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن كنيته أبو موسى ولقبه الزمن وهو مشتهر بكنيته أبي موسى ولهذا عندما يأتي ذكره يعني في مع الرجال باختصار يذكرون بكنيته مثلا يأتي في كتاب تهذيب التهذيب روى عنه فلان وفلان وأبو موسى يعني معنى أبو موسى اللي هو هذا محمد المثنى يعني مشهور بكنيته وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ من شيوخ أصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. جميعا عن منصور. جميعا عن منصور يعني الطريقين طريق الطريقين السابقتين عن منصور. منصور بن معتمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد. سالم بن أبي الجعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال ابن المثنى عن أبي المليح. قال ابن المثنى عن أبي المليح وأبي المليح هو عامر بن أسامة. عامر بن أسامة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يعني أن ذكر أبي المليح إنما هو في طريق الثاني في طريق الثاني التي هي طريق محمد المثنى التي هي طريق محمد ابن المثنى. عن عائشة. عن عائشة مرة ذكرها. قال أبو داود هذا حديث جرير وهو أتم ولم يذكر جرير أبا المليح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هذا لفظ جرير. هذا حديث جرير. هذا حديث جرير يعني شيخه الشيخ الأول ولا الشيخ الثاني. الأول. محمد بن قدامة عن جرير. الأول محمد بن قدامة عن جرير. هذا الذي ما ذكر أبو المليح. الطريقة التي فيها ليس فيها ذكر أبو المليح. أبو المليح الطريقة الثانية التي هي محمد المثنى وهو يعني أتم. نعم يعني معناها أن فيه إرسال وأما هذا ففيه اتصال. هذا حديث جرير وهو أتم ولم يذكر جرير أبا المليح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش المتن؟ ما من امرأة تخلع ثيابها عن قبله عن عائشة إيه عن أبي المليح. نعم قال دخل مرسل قضاه للنبي صلى الله عليه وسلم ما في ذكر عائشة يعني اللي هو قبله بالمليح اللي هو من هو اللي قبله سالم بن الجعد. سالم بن أبي الجعد هو اللي يعني حذف أبا المليح حذف عائشة. نعم أين حذف عائشة وحذف المليح اللي هو طريق اللي هو طريق جرير الأولى. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. ثم أرد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وفيه النهي عن دخول الحمامات أو يعني إباحة ذلك فيه إباحة ذلك للرجال ومنع النساء منها إلا مريضة أو نفساء. والحديث فيه رجلان ضعيفان وغير صحيح في عبد الرحمن بن أنعم وشيخه الأفريقيان وكل منهما ضعيف وليس بحجة وليس بثابت. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زهير. زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن زياد. عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن رافع. عن عبد الرحمن بن رافع وهو ضعيف أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التعري. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ثم رد أبو داود باب في نهي عن التعري. يعني التعري حيث يعني يكون يعني يراه أحد وحيث يعني يكون مكشوفا يراه أحد يعني غير من يجوز له أن يراه يعني كالزوجة والأمة السرية التي يطأها فإن غيرهما لا ليس له أن يطلع على عورته ولا يجوز له أن يطلع على عورته وإذا كان في مكان مكشوف يراه الناس فلا يجوز له أن يغتسل عاريا بل عليه أن يغتسل وعليه شيء يستره يستر عورته. وقد أورد أبو داود حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه رجل يغتسل في البراز يعني في مكان مكشوف في الفضاء الواسع يعني ليس هناك شيء يستره يعني لا من جدار ولا من أشجار وإنما هو يعني بارز للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صعد المنبر وقال: إن الله حي ستير إن الله حي ستير يحب الحياء والستر يعني معناه أنه ليس للإنسان أن يفعل هذا الفعل وإنما عليه أن يستتر عن الناس وأن يستحي وأن يكون من أهل الحياء لا يعني يحصل منه ذلك الذي لا يسوء ولا يجوز ولا يجوز أن يرى أحد عورته إلا زوجته أو ملك يمينه الأمة التي يطعها. قال: إن الله حي ستير وهذا فيه دليل على إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهو الحي والستير لمجيئهما في هذا الحديث. وذكر يعني مقتضى هذين الاسمين وهو أنه حيث قال يحب الحياة ويحب الستر يعني هو حي يحب الحياة وهو ستير يحب الستر. وهكذا يأتي في بعض الحديث التي فيها ذكر اسم الله محبة الصفات التي تدل عليها هذه الأسماء وهي هنا يحب الحياة والستر كما في حديث إن الله جميل يحب الجمال إن الله محسن فأحسنه. وهكذا الحديث التي يأتي فيها ذكر اسم الله ثم يذكر بعدها شيء يرشد إليه هو مشتق من تلك الأسماء. أما الساتر الساتر والستار ما نعلم يعني شيء يدل عليهما ولكن لا شك أن الله تعالى هو الستار وهو الساتر ولكن الذي ورد هو هذا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل. عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي. زهير مرة ذكره. عبد الملك بن سليمان بن أبي سليمان صدوق أخرج له له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يعلى بن أمية هو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود: الأول أتم. ثم رد أبو داود الحديث طريق أخرى عن يحيى عن صحابي يعلى بن أمية رضي الله عنه وأشار إلى الطريق الأولى أتم أي التي ساقها بلفظها وأما الطريقة التي لم يسق لفظها وإنما حال على الأولى فقد أخبر أن الأولى أتم أي أتم من الثانية التي لم يسق لفظها. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. محمد بن أحمد بن أبي خلف هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود عن الأسود بن عامر عن أسود بن عامر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن عياش. عن أبي بكر بن عياش وهو صدوق ثقة أخرج له البخاري ومسلم. وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. البخاري نعم ومسلم في المقدمة. البخاري وأخرجه مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى. صفوان بن يعلى ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه قد مر ذكره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال كان جرهد هذا من أصحاب الصفة أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال أما علمت أن الفخذ عورة. ثم رد أبو داود حديث جرهد رضي الله عنه أنه قال إن كان يعني عندنا كان كنا في الصفة أي صفة المهاجرين وهي المكان الذي في المسجد يأوي إليه فقراء المهاجرين الذي ليس عندهم أهل وليس عندهم بيوت فإنهم يعني يكونون في ذلك المكان وكان صلى الله عليه وسلم يزورهم وقد زارهم وكان كما يروي جرحد رضي الله عنه فخذة قد بدت فقال عليه السلام ما علمت أن الفخذ عورة. أما علمت أن الفخذ عورة يعني أنها تستر الفخذ أنها تستر الإنسان لا يخرج يعني فخذة لأنها عورة. قال أنا علمت أن الفخذ عورة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب السنة وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي النضر. عن أبي النضر وهو سالم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد. عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد وهو مجهول وثقه النسائي. وهو قد وثقه النسائي. وثقه النسائي أخرج له أبو داود والنسائي في مسند مالك. أخرج أبو داود والنسائي في مسند مالك. في مسند مالك. عن أبيه. عن أبيه وهو عبد الرحمن بن جرهد وهو مجهول الحال أخرج أبو داود ومسند مجهول الحال أخرج له أبو داود والنسائي في مسند مالك. أبو داود والنسائي في مسند مالك. عن جرهد. عن جرهد وهو صحابي أخرج له أبو داود البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي في مسند مالك. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك. أبو داود أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك. هذا هو صحابي الحديث. نعم. والحديث يعني في سنده مجهول الحال ولكن له طرق أخرى يتقوى بها. نعم. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال أبو داود هذا الحديث فيه نكارة. ثم رد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أن الإنسان قال لا قال لا تكشف فخذك لا تكشف فخذك ولا تنظر, ولا تنظر إلى عورة حي ولا إلى ميت فخذي. ولا تنظر إلى فخذي حي ولا ميت. لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذي حي ولا ميت يعني أن هذا أنه يدل أنه عورة يدل على أن هذه الفخذ أنه عورة لكن الحديث يعني فيه الضعف من جهة أن ابن جريج قال أخبرته ففيه واسطة محذوفة وأيضا قالوا أن فيه أيضا بين حبيب أبي ثابت ومن عاصم أيضا يعني رجل محذوف فهو منقطع من جهتين وهو ضعيف. وأما كون الإنسان لا يخرج فخذه ولا ينظر إلى فخذ يعني حي ولا ميت هذا صحيح يعني الإنسان ليس له أن ينظر إلى العورات. قال حدثنا علي بن سهل الرملي. علي بن سهل الرملي هو صدوق خرج أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة. صدوق خرج أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة. عن حجاج. عن حجاج بن محمد النصيري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حبيب. ابن أبي ثابت. أبي ثابت وهو ثقة أخرج له. حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن ضمرة. عن عاصم بن ضمرة وهو صدوق خرج أصحاب السنن. صدوق أخرجه أصحاب السنن. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. هذه أسئلة يسألون عن كيفية الجمع بين حديث الفخذ عورة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كانت فخذه مكشوفة. نعم, من العلماء من قال أن الذي حصل في خيبر إنما هو انحسار, ومعلوم أن الانحسار قد يحصل من الإنسان من غير إرادته, يعني يكون راكب ومسرع فقد ينحسر الرداء أو الثوب يعني في حال الإسراع, فرآه في هذه الحال يعني. ومن العلماء من قال أنه يجمع بينها وبين هذا بأن كشف أو ظهور كشف الفخذ أنه ثابت في بعض الحديث, والنهي عن إظهار الفخذ أنه ثابت في الحديث, فقالوا أن العورة عورتان, عورة مغلظة وعورة مخصصة, فيحمل يعني ما جاء في بعض الحديث على العورة المخصصة. ولهذا ذكر البخاري لما ذكر حديث جرحد هذا وأشار إليه تعليقا قال يروى عن فلان وفلان ومنهم جرحد عن عباس ومحمد بن جحش وجرحد الفخذ عورة, ثم قال وحديث أنس أسند وحديث جرحد أحوط. هل صحيح أن مذهب البخاري أن الفخذ ليس بعورة؟ ما أدري, الركبة تدخل في العورة؟ الركبة كما معلوم هي الحد الفاصل يعني بين بين الفخذ, فإدخالها لا شك أنه هو الأولى, وإذا ظهرت إن شاء الله ما في بأس, لأن هي الحد الفاصل, لا قالها فخذ ولا قالها ساق, وإنما هي فاصل بين الفخذ والساق, لكن كل إنسان يعني يسترها يعني لا شك أن هذا أحوط. ومثله في السرة وكذلك السرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التعري. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال حملت حجرا ثقيلا فبين أمشي فسقط عني ثوبي, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراه. ثم رجع أبو داود في التعري. والتعري كما أسلفنا يعني لا يجوز إلا لمن يجوز التعري عنده, أو التعري للحاجة يعني كالاغتسال, يعني إذا اغتسل خاليا وليس عنده أحد. وأورد أبو داود حديث المسور بن مخرمة, المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه كان يحمل حجرا ثقيلا فسقط عنه ثوبه, وكان المكان الذي يعني يريد أن ينزله قريب وكان يعني ثقيل, فمشى تلك الخطوات فوضعه فأخذ ثوبه, فقال خذ ثوبك على المشي, أخذ ثوبك ولا تمشي عراك. الإنسان ليس له أن يتعرى, وإذا حصل التعري فليبادر إلى, إذا حصل التعري من غير قصد لأن سقط ثوبه وانكشفت عورته فعليه أن يبادر إلى إلى إلى إلى سترها إذا كان حصل من غير اختياره. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي. ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي. عن يحيى بن سعيد الأموي. يحيى بن سعيد الأموي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن عثمان بن حكيم. عن عثمان بن حكيم وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي أمامة بن سهل. عن أبي أمامة بن سهل وهو له رؤية وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المسور بن مخرمة. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه وصحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبي قال حا وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى نحوه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر, قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك, قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض, قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها, قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا, قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. ثم أرد أبو داود حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر, يعني كيف نصنع, كيف نستر عوراتنا أو عمن نستر عوراتنا؟ فقال عليه السلام احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. معنى هذا أن الإنسان ليس له أن يكشف عورته عند أحد من الناس إلا لزوجته وما ملكت يمينه, أي الملك اليمين الذي يطأه. أما إذا كان ملك اليمين يعني هذا ليس فراشا له وليس يعني له وطأ بأن تكون أمة مزوجة أو أمة يعني مشتركة ويطأها غيره, فإنه ليس له أن يكشف عورته عندها, وإنما ملك اليمين إذا كان يطأ, إذا كان يطأ هذا الملك الذي يملكه وغيره من الناس عليه أن يستر عورته منه. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الذي تكشف عنده العورة والذي يمكن أن يرى عورته وهو يرى عورة الآخر, يعني المرأة هو الممكن ترى عورته وهو يرى عورتهما, هذا خاص بهما أو بينه وبينهما. أما من عداهما فليس له أن يكشف عورته عند أحد لا يرى عورة أحد ولا غيره يرى عورته, وإنما يكون ذلك سائغا بين الرجل وبين ملك يمينه الذي يطأها وبين زوجته. قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض, قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. إذا كان القوم بعضهم في بعض يعني في مكان واحد, مكان ما فيه انفراد بحيث الإنسان ينفرد في مكان يعني يغير ثيابه ويلبس ثيابه, ما عندهم إلا كان واحد فقط, صالة واحدة أو يعني غرفة واحدة جالسين فيها أو خيمة جالسين فيها, ولا عندهم أماكن أخرى يعني سوى ذلك. فالرسول قال أرشده إلى أن يجتهد في أن لا يطلع على عورته, إذا كان بين الناس فإنه يجتهد إلى أن يلبس الثياب وأن يقلع الثياب التي عليه ما دام أنه ليس هناك مكان يخلو به وينفرج به, فيجتهد على أن لا يراه أحد. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا, قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال إذا كان أحدنا خاليا يعني هل يتعرى؟ قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس, يعني أن مثل هذه الهيئة لا تصلح, يعني لا يتعرى إلا للحاجة, لا يتعرى للحاجة مثل الاغتسال أو يعني كونه يعني مثلا مع أهله واحتاج إلى أمر لأن يظهر يعني عورته, فإن ذلك سائغ. وأما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز, فالإنسان إذا كان خاليا ما يتعرى, يقول خلاص ما دام لا أحد يشوفني أكون في هذه الغرفة عريان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن أبيه. عبد الله بن مسلمة مرة يكره أبوه هو مسلمة بن قعنب وثقة أخرجه أبو داود. نعم ثقة أخرجه أبو داود. قال حاوى حدثنا ابن بشار. قال حاوى حدثنا ابن بشار هو محمد بن بشار الملقب بن دار, هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نحوه عن بهز بن حكيم. عن بهز بن حكيم هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة وهو صدوق. نعم أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن أبي هو صديق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه هو صحابي أخرجه البخاري وأصحاب السنة. يقول الأخ البخاري تعليقا يقول هل صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرى مني؟ هذا من حديث الأدباء الذي يذكرون هذه الكتب الأدب, لم أرى مني ولم أرى منه يعني السوء, يعني يجيبونها شاهد للمحذوف المفعول المحذوف لم يرى مني ولم أرى منه يعني السوء, هذا ما نعلم له ثبوت. وحديث الذي مر الذي قال احفظ عورتك إلى من زوجتك وما ملكت يمينك يعني هو الواضح في هذا الأمر, وأما ذاك مشهور في كتب الأدب وعند الأدباء يعني يقولون هذا الحديث. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب. ثم أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا المرأة إلى عرية المرأة. ومعلوم أنه من باب أولى الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، لأن ذكر الكلام مع الرجال بعضهم مع بعض، ومع النساء بعضهن مع بعض، وغير ذلك لا شك أنه من باب أولى كل مرأة يعني تنظر إلى الرجل أو الرجل ينظر للمرأة، يعني كل ذلك يعني أنه من باب أولى. لا ينظر الإنسان إلى الرجل عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، يعني بحيث أنه يعني يكون يكون هو إياه، وأنها يعني غير مستتر، يعني ثوب واحد يعني لا يستر، أو يكون هو إياه في لحاف واحد يعني متلاصقين. نعم. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب، وهذا مثله. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. عبد الرحمن بن إبراهيم هو الملقب ذحيم، هو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي فديك وهو محمد بن مسلم بن إسماعيل، صدوق، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الضحاك بن عثمان. عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. صدوق يهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وهو ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي. عن أبي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو سعد بن مالك بن سنان، أحد الصحابة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن علية عن الجريري قال حا وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا والدا أو والدا. قال: وذكر الثالثة فنسيتها. ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يفضي الرجل للرجل، ولا المرأة إلى المرأة. نعم. إلا أن يكون والدا أو ولدا أو والدا. إلا أن يكون ولدا أو والدا. إلا أن يكون ولدا أو والدا، يعني فيما بينهما. والحديث يعني غير صحيح، لأن في هذا الرجل المجهول، في هذا الرجل المجهول الذي هو رجل من طفاوة. نعم. والعورة هنا كما عرفنا ما تكون إلا تكشف إلا بين الزوج وزوجته وأمته، والوالدان وغيرهما يجب التستر فيما بينهم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم موسى بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن علية. ابن علية هو إسماعيل بن علية، وهو ثقة، أخرج إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن علية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الجريري. عن الجريري هو سعد بن إياس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا مؤمل بن هشام. قال حا وهي تحول من إسناد إلى إسناد، حدثنا مؤمل بن هشام وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود النسائي. البخاري وأبو داود النسائي. عن إسماعيل عن الجريري. عن إسماعيل هو بن علية، هنا ذكر باسمه وهناك ذكره بنسبته إلى أمه، وهي قال إسماعيل ابن إبراهيم مقسم المشهور بابن علية، وعلية هي أمه، ومشهور بالنسبة إليها، واسمه إسماعيل بن إبراهيم، وأحيانا يأتي باسمه، ولكن أكثر ما يأتي بنسبته إلى أمه. وإسماعيل في الإسناد الثاني هو بن علية في الإسناد الأول، إلا أنه ذكر هناك بن علية، هنا ذكر إسماعيل. نعم. عن إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة. أبي نضرة، أبو نضرة هو مالك المنذر، المنذر المالك من قطعة، هو ثقة، خرج له خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة. أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. آخر كتاب الحمام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الآن هذا الباب هل يفيد أن الإنسان لا يغتسل وهو متعرٍ، لابد يستر عورته ولو المغلظة إذا كان لوحدة مثل الحمامات الآن الموجودة؟ والله جائز، أقول جائز، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قصة في الحديث الصحيح قصة أيوب وموسى عليه الصلاة والسلام وأنهم كانوا يغتسلون عورات، فذلك سائغ. وإن ستر العورة المغلظة فبعض العلماء يستحبها لأن الله أحق أن يستحيى منه. نعم، يعني بس هذا كما هو معلوم، يعني فيما إذا كان الإنسان يعني في الغرفة وحده يعني يتعرض من غير حاجة، وأما هذا إنما هو الاغتسال. إذن يدخل فيها. وقد جاء في الحديث عن أن النبيين الكريمين اغتسل وهم عراة. إذن يدخل في النهي النوم عريانا من جنسه. نعم، هذا هو. أحسن الله إليك، لو شرحت لنا حد العورة التي لا يجوز رؤيتها بين المرأة والمرأة. النساء يعني يجب عليهن التستر يعني فيما بينهن، وليس عليهن أن يتساهلن، وإنما يظهرن الحشمة ولا يستهون الأمر. فالمرأة لا تبدي يعني زينتها يعني للمرأة التي يعني تظهر ثديها وتظهر يعني بطنها وما إلى ذلك، عليها أن تحتشم وأن تبتعد عن مساوئ الأخلاق وأن تعطي بالحشمة ولو كان ما عندها إلا نساء، لأن مثل هذا الأمر يعني فيه شيء محذور من ناحية الاطلاع على مفاتن المرأة وعلى زينتها، وأيضا من ناحية التساهل والتهاون الذي يجري بين النساء بحيث يعني يصير فيه التحلل والميوعة والذوبان. المرأة عليها أنها تكون مع النساء مستترة، وأما مسألة الضرورة هذا شيء آخر، إذا كان هناك حاجة إلى الاطلاع على شيء يعني للضرورة هذا أمر آخر. استثار ببنطلون أو لباس ضيق ويحصل أن يسبحن جميعا في مسبح واحد أو البنطلونات الضيقة التي تصف العورة وتصف المحاجم ليس المرأة أن تستعملها، لا تستعمل المرأة البنطلونات مطلقة، لا مع النساء ولا مع النساء بل وحتى مع زوجها ليس لها أن تستعمل البنطلون، لأن مثل هذا يسبب إلى أنها تتهاون في الأمر، ثم أثناء الزوج ما بحاجة إلى البنطلون، ما ليس بحاجة إلى البنطلون، يعني كل شيء يراه. ما حكم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد؟ ما يصلح، لا ينبغي يعني أن ينامان متجاورين، أما إذا كان يعني بينهم فاصل واللحاف طويل وبينهم فاصل يعني بأن يكون اللحاف يعني بحيث أنه يكفي مثلا لخمسة أشخاص، واحد في طرف واحد في طرف، ما في بأس إن شاء الله. يسأل عن حد عورة الصبي ذكرا أو أنثى. الصبي كما هو معلوم الصبي الصغير يعني يطلع على عورته، يطلع كل يمكن يطلع على عورته إذا كان صغيرا، وأما يعني كونه يصير على وجه يشتهى أو البنت يعني قد كبرت يعني شيئا ما يعني ذهبت عن حد كونها يعني صغيرة، يعني ليس الإنسان أن يطلع إلا يعني شخص صغير أو بنت أو ولد أو ابن يعني ذكر أو أنثى. أما إذا كان قد يعني كبر بعض الشيء لأن يكون مراهق مميزا أو قريب مميز لا ينبغي أن يظهر العورات. يقول في الحديث لا يفضل الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، لو قيدنا بما إذا كان عريانان وهما في ثوب واحد وتحت لحاف واحد، لأن أهل الصفة كفتهم الصفة وكانوا كثر، وهذا يؤدي إلى اقتراب بعضهم من بعض. لا بس ما يدل، ما في دليل على أنهم يلتصق بعضهم بعض، أقول ما في شيء يدل على الاقتراب، يعني يصير لكن ما فيه تلاصق. في مسألة خلع المرأة ثيابها في غير بيتها جاءت أسئلة متعددة، فمثلا هنا هل يجوز تغيير ملابس الزوجة في بيت أختها أو أخيها مع الأمن من الفتنة والاختلاط؟ إذا كان الأمر احتاج إلى ذلك بأن تكون مثلا جالسة عندهم مثلا مدة أسبوع أو قريب من ذلك أو أقل واحتاج إلى أن تغير لها أن تغير، أقول لها أن تغير ما دام أن فيه يعني ما في حد يراها ولا فيه، فلها أن تغير ما في مانع. وهذا يقول إذا خلعت المرأة ثيابها في بيت جارتها لقياس فستان ونحوه فما الحكم؟ الفستان يقاس بدون خلع، أقول يقاس الفستان وعليها ثيابها، يعني معناها أن الثياب هذه تزيد في الحجم بحيث أن يحتاج إلى تعري. والناس الآن عندما يأتون الخياط يتعرون يجلسهم عليهم ثياب. يوجد في بعض قصور الأفراح غرفة معدة للنساء حيث يقمن بتغيير ملابسهن ولبس ثياب أخرى من أجل حفل الزواج، فهل يجوز ذلك أم يدخل في حديث الباب علما والله بأن ذلك يتم في حشمة وتستر؟ والله مثل هذا لا يجوز. المرأة يعني تخرج من بيتها بلباسها وترجع بلباسها، ما تأتي وتغير وتبدل يعني في تلك الأماكن. أما مسألة الحمامات فكذلك فيها أسئلة، فمثلا يقول عندنا حمامات حارة يستفيد منها النسوة، فهل يجوز علما بأنها في عزلة عن الناس يعني كأنها غرف مخصصة؟ النساء ما يصلح أن تستعمل مثل هذه الأمور، وإنما تقصد على ما في بيتها ولا تخرج. يقول إذا كان في الحمامات الخاصة بالرجال كشف للعورة من الرجال، هل يجوز لي الذهاب إلى الحمامات؟ أنا أتستر لكن غيري ربما لا لا تذهب، لا تذهب لا تذهب ما دمت أن قدامك كانوا ناس يعني عرات، لا تذهب إليهم ولا تجلس معهم ولا تشاركهم فيما هم فيه. إذا كانت لغرض التداوي حمامات طبيعية وهي عبارة عن غرف مستقلة تستعمل للتداوي، فهل يجوز للمرأة دخولها لغرض التداوي مع وجود محرم؟ كيف التداوي يعني ما يوجد، أقول ما يوجد من الحارة إلا في هذا، الناس عندهم سخانات وعندهم مياه حارة. يقول هل الحمامات التي في المشاعر مثل ميناء وغيرها تدخل في حكم هذه الحمامات؟ الحمامات اللي في المشاعر اللي خاص للنساء يعني وفي المشاعر وغير المشاعر اللي خاص للنساء تذهب إليه النساء، أقول تذهب إليه النساء وتستفيد منه، لكن ما تكون مع رجال ونساء، حمامات تختص رجال ونساء لا يجوز ذلك، بل النساء تكون على حدة والرجال على حدة. يكون هذه مثل هذا يكون يقول يعني هذه الحمامات المعدنية غرف خاصة، الحريم يدخل في غرفة خاصة والله الحرمة. النساء يعني عليهن أن يحذرن من الوقوع في أمور لا تنبغي. يقول هناك بعض المدارس الخاصة بالبنات في بلادنا فيها أحواض للسباحة وليست مكشوفة، فهل يجوز للطالبة أن تدخل في هذه الأحواض؟ السباحة إذا كان النساء مع نساء وهن متسترات ما في بس، كون يسبحن بثيابهن يعني ما في بس. هل يعتبر دخول الحمامات من خوارم المروءة بالنسبة للرجال؟ والله لا شك إذا كان فيه يعني تعري ورؤية عريانين هذا من خوارم المروءة، بل لا يجوز شرعا، لأن الرسول يقول لا ينظر إلى يعني عورة أحد ولا ينظر إلى كما عرفنا في الحديث، لا ينظر هو إلى عورة أحد ولا غيره ينظر إلى عورته. لا شك إن هذا من خوارم المروءة ومن قلة الأدب ومن قلة الحياء. ما حكم السباحة بالسراويل حيث أن بعض الإخوة يقول إنه لا يجوز إلا مع الأزر فوق السروال؟ ليس بلازم أن يكون هناك إزار وسراويل مع بعض، يكفي أحدهما، يكفي السراويل، والإزار يعني كما هو معلوم يعني السباحة به يعني ما تصلح لأنه ينكشف ويرفع الماء. لاعبي كرة القدم والمصارعون وغيرهم يكشفون أفخاذهم، فهل تدخل مشاهدة تلك الألعاب في التحريم؟ نعم، يعني لا يجوز لهم فعل هذا الشيء ولا يجوز أحد أن ينظر إليهم إذا كانوا كاشفي عوراتهم. هل يجوز السباحة في البحر إذا وجد رجال يكشفون للعورات؟ لا يكون معهم، البحر طويل عريض، يكون في مكان منهم معهم، ولكن المكان اللي هم فيه لا يكون معهم، المنطقة اللي يكون فيها العورات لا يكون معهم، وإنما يذهب إلى مكان بعيد يسبح. يقول عندنا في الجيش يغتسلون بشكل جماعي كلهم عراه. هذا مثل الحيوانات. ما حكم الصلاة في الملابس الرياضية؟ تصح الصلاة في الألبسة الساترة، الألبسة الساترة التي تستر العورة تصح الصلاة فيها. إذا كان هناك من يريد التعري، فهذا من يسأل عن التستر، فقال ابنتي في سن 4 سنوات تحب أن تلبس العباية تشبيها بأمها، فأردت أن أخيط لها عباية فأنكر علي أحد الإخوة، فهل له ذلك؟ لا أبدا، تلبسها وتخلعها بعد يوم ويومين، يعني ما يبرح من تستمر بها، بس هذا كذا يعني تأخذ يوم وتتركها، لأن هذا شيء عن الصغار، مو معناه أنه أمر 4 سنة وتأخذها ثم تستمر عليها، تلبسها يوم يومين ثم تتركها. كنت تعود وجاذب إلى مثل هذا، يعني ألبسة يعني عبي تلبسها وتخلعها ما في بس. يقول عندنا حديث مشهور على أسئلة الناس في النظر إلى العورة، يقول لعن الله الناظر والمنظور، هل يصح؟ لا نعلم الحديث هذا، هل تصح هذه العبارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي يكون خارج من طور البشرية، إيش المقصود بكون خارج من طور البشرية؟ يعني معناه أنه ما هو بشر في ذلك اللحظة؟ لا يقال هذا، هو بشر في جميع الأوقات، أقول هو بشر صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات، ما يخرج عن كونه بشر. وأما إن كان المقصود من ذلك أنه يعني يحصل له شدة، يحصل له يعني تأثر بالغ، فهذا وقع، فهذا صحيح يقع، الرسول صلى الله عليه وسلم يلاقي شدة عند نزول الوحي عليه، لكن كونه يخرج عن كونه بشر هذا لا يصح. ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي جوابا على أحد الأسئلة في جواز الاجتماع لختم القرآن والذبح له، فهل هذا العمل يا شيخنا نظير العمل الذي أنكره ابن مسعود رضي الله عنه على الذين يجتمعون للذكر؟ لا، ليس هذا من هذا القبيل، يعني يكون الناس ختموا القرآن وبعدين يعني ذبحوا شاة شكرا لله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليهم، هذا ليس هذا من هذا القبيل، هذا يعني يسبحون بالحصى ويعدون بالحصى، كبروا 100 هللوا 100 سبحوا 100، هذا غير صحيح. وأما مثل هذا فهو عمل لا بأس به، يعتبر جائز من أجل أنه شكر الله عز وجل على هذه النعمة. يعني يعلل يقول لأن النظر يكون إلى العاقبة، فهذا العمل وإن كان في أوله صغيرا لكن ربما يتدرج إلى بدعة كبيرة واضحة. البدع ما تجوز، وغير بدع سائغ، وهذا لا يعتبر من قبيل البدع، كل إنسان يشكر عما كونه قال هذا سنة، نعم ما يجوز، ما في شيء يدل على أنه سنة، لكن الجواز ما في شيء يدل على منع. لو سمحتم نريد التوضيح فيما يتعلق بتغيير المنكر باليد، ومتى يجوز للمسلمين الذين يعيشون في البلاد الإسلامية أن ينكروا المنكر باليد، علما بأن المعاصي قد انتشرت وبعض الناس لا يستمر مستمرين في مجاهرة بالمعاصي وليس هناك من ينكر عليهم من قبل الولايات. الإنسان لا يعني يمد يده إلا إذا كان صاحب يد عنده يعني أهلية وعنده القدرة والتمكن، مثل الإنسان يعني يمد يده على أولاده وعلى أهله وهو راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فله أن يضرب وله أن يؤدب بالضرب، لكن كون يمشي في الشارع ويضرب يضربونه الناس، إذا ضرب ضربه الناس. أما إذا كان صاحب سلطة وصاحب ولاية نعم يضرب ويؤدب ولا أحد يعني يقابله، وإذا قابله فإنه يعاقب بالعقوبة التي تناسبه. يقول العلماء إن من تقبل روايته هو الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فما المراد بخوارم المروءة؟ خوارم المروءة يعني اللي هي الأخلاق والآداب، يعني هي أشياء يعني نقص في الأدب أو خلال في الآداب، هذا مقصود بخوارم المروءة. خوارم المروءة. يحتج كثير من الناس بجواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور بوجود قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، فهو داخل في التوسعة ولا سيما بعد وضع الأبواب والسور، فما الجواب عن هذه الشبهة؟ لا يجوز الاحتجاج بهذا، وإنما يجب الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي يعول عليها، وهي حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه تأكيد النهي عن اتخاذ قبور مساجد من وجوه متعددة. الأول قوله: ألا وإن من كان قبلكم، هذا فيه تنبيه إلى أن هذا فعل من الأمم السابقة، وأن على الأمة أنها لا تقلدها في ذلك ولا تتابعها في ذلك. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم، ثم قال: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، وهذا نهي. ثم أكد ذلك قوله: فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد بعد تأكيد، وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وروحه تنزع وهو في النزع، كان كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في مرض موته وعلى وجهه خميصة فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هذه التي يجب العمل فيها. وأما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ما كان في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد وليس فيه قبر، وبنى بيوته بجوار المسجد، وكان في بيوته يجامع أهله ونساؤه تحيض فيها، ليس المسجد خارج المسجد، المسجد شيء والبيوت شيء آخر. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيت عائشة، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تذاكروا فيما بينهم ماذا يصنعون برسول الله عليه الصلاة والسلام، أين يدفنونه، هل يدفنونه في البقيع، هل يدفنونه في أي مكان يدفنونه. فروى بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أي المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه، مكان موته هو مكان دفنه. ولما كان مات عليه الصلاة والسلام وقبضت روحه في بيت عائشة دفنوه في بيت عائشة، وكان ذلك البيت خارج المسجد، وبقي خارج المسجد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وفي زمن معاوية رضي الله عنه 20 سنة، مدة الخلفاء الراشدين 30 سنة، ومعاوية خلافة 20 سنة إلى سنة 60، ثم بعد ذلك أيضا سنوات أخرى في عهد الذين بعده. ولما جاء زمن الوليد بني المسجد ووسع ودخلت فيه القبور، أو دخل فيه القبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وعلى هذا فلا يجوز أن يحتج بهذا العمل الذي قد وجد والذي قد حصل في زمن بني أمية، حيث أدخل القبر في المسجد، لا يجوز أن يحتج به، بل يجب الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أصلاً ألف صلاة دخل القبر ولا ما دخل، لكن لا يجوز أن يحتج بدخوله. والذي حصل العمل الذي حصل بني أمية أنه يتخذ حجة، وأن الناس يبنون المساجد على القبور أو يدفنون الموتى في المساجد، ذلك لا يجوز، بل الواجب هو العمل بما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسنة جاءت بالتحذير من ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه قبل موته بخمس ليالي وعند موته صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال بيانه وكمال نصحه وشفقة على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحاصل أن هذا المسجد الصلاة فيه رئال صلاة دخل القبر ولا ما دخل، ولا يجوز أن يحتج بدخوله في عهد بني أمية ووجوده في نوع ذلك على أن الناس يبنون المساجد على القبور أو يدفنون الموتى في المساجد، بل الواجب عليهم أن يمتثلوا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتقوا الله، وتقوا الله عز وجل تكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن نواهيه التي نهى عنها في آخر أيامه بل آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام أن لا يتخذ الناس القبور مساجد. يقول ما حكم الصلاة في المسجد الذي دفن فيه؟ لا يجوز أن يصلى فيه، وأما إذا صلي فيه هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ في خلاف بين العلم، منهم من يصحها ومنهم من لا يصحها، ولكن الواجب هو الابتعاد. أيهما أفضل للمرأة التي جاءت للحج أن تصلي في فندق الذي تسكن فيه أو في هذا المسجد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أخبر بأن صلاة النساء في بيوتهن، وسواء كانت تلك البيوت يعني مملوكة أو مستأجرة، صلاتهن في بيوتهن خير لهن، ولكن إذا جاءت المسجد أو طلبت المرأة أن تأتي المسجد فإنها لا تمنع، تقول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وهل أسمح لزوجتي أن تذهب مع مجموعة من النساء أو لا بد أن تذهب معي من الفندق إلى هذا المسجد؟ والله إذا كان المسجد قريب الفندق قريب ما في بأس أنها تروح وحدها، مو لازم تذهب أنت وياها، ما دام أنك ما يخشى عليها ويخشى عليها التوهان ويخشى عليها الضياع، والفندق يعني قريب ومعروف، فسواء ذهبت مع نساء أو معك كل ذلك جائز، لأن هذا سيكون المرأة تروح وتمشي يعني ولو لم تكن معها، هذا إذا لم يكن هناك خشية عليها. هل هناك من أقسام الماء الماء الطاهر غير المطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالقه من الطاهرات؟ الماء المستعمل مثل الماء الذي توضأ به، بأن الإنسان يعني يتوضأ في طشت يغسل وجهه، والماء للوجه يتساقط في طشت، ويغسل ذراعيه في طشت، يغسل رجليه في طشت، هذا الماء اللي في طشت يقال له طاهر. فبعض أهل العلم يقول أنه لا يجوز أن يتطهر به لأنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر، ومن حيث الطهارة هو طاهر ما هو نجس، لأن أعضاء الإنسان طاهرة، فالذي يعني الماء الذي ماسها هو طاهر، ولكن هل يرفع به حدث؟ يعني هذا الماء المستعمل الذي استعمل في رفع الحدث في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه يرفع به الحدث مرة ثانية، ومنهم من يقول ما دام رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر، وهو طاهر ليس بنجس، لأن أعضاء الإنسان طاهرة، والماء الذي جرى عليها لا يعتبر نجسا بل هو طاهر. وأما إذا كان تغير لونه بشيء من الطاهرات مثل ماء وضع فيه تمر وتغير لونه صار نبيذ، تغير لونه بلون التمر، فهذا ما يقال له نبيذ، خرج من كونه ماء فلا يتوضع به، يعني ما بقي ماء، قال اسمه نبيذ، قال اسم جديد غير الاسم الأول، فهو ليس ماء فلا يجوز الوضوء به، تغير بطاهر تغير لونه فقيل له نبيذ ما يقال له ماء، والطهارة إنما تكون بالماء، والآن صار له اسم آخر غير الاسم الأول، وهو إن كان طاهرا والماء طاهر والذي خالطه طاهر وتغير به لونه, لكن لا يرفع به حدث ولا يتوضا لانه ليس ماء يقال يسمى نبيذا وليس ماء. هل يصح المسح على الجوربين الرقيقين؟ اذا كان رقيقين جدا بحيث وجودهما كعدمها ليس الانسان يمسح عليه. ما هو الضابط في غسل الجنابه, هل العلاج او لمس او المماسح بين الختانين؟ التقاء الختانين كما جاء في الحديث اذا التقى الختانان يعني ختان, والمقصود التقاء الختانين يعني دخول يعني راس الذكر بحيث يعني يكون يكون مكان الختان مع مكان الختان من المراه, يعني ليس مجرد المماسه يعني بمرور يعني على يعني من غير علاج شيء, وانما يكون بالتقاء الختانين يعني بحيث يعني معلوم ان ختان الرجل يعني وراء راس الذكر, يعني فحصول التقاء في حصول العلاج اليسير الذي يقوم به ختان مع ختان. هل في ذكر محبة بعض الصفات التي تضمنتها أسماء الله تبارك وتعالى دليل على صحة ما يقال تخلقوا بأخلاق الله؟ معلوم أن يعني بعض الصفات يعني يعني مقدم على بعض, مثل كل إنسان يسأل الله عز وجل بصفات صفات جاء في حديث ذاك الله من أعوذ برضاك من سخطك معافاتك من عقوبتك, فإن هذه لا شك أن هذه صفات يعني متميزة على الصفات الأخرى, فالصفات التي هي طيبة وهي محمودة مثل الإحسان كل هذا جاء إن الله محسن فأحسن, إن الله محسن فأحسن, إن الله جميل يحب الجمال, إن الله حديث إن الله نظيف يحب النظافة هذا غير صحيح, هذا ورد في سنة الترمذي ولكن ضعيف, ولكن الله جميل يحب الجمال هذا صحيح ورد في صحيح مسلم, إن الله محسن فأحسنه, والحديث الذي مر بنا حي ستير يحب الحياة ويحب الستر. يقول هل المهدي المنتظر حقيقة؟ وإن كان حقيقة فأرجو أن تذكر لنا بعض علاماته. سيأتي كتاب قريبا باسم المهدي, كتاب المهدي سنأتي إليه إن شاء الله ونقرأ الحديث التي فيه. التسمية بعبد الستار وعبد الساتر عند الاختيار الذي ينبغي الإنسان أن يختار اسم ورد, التسمية باسم ورد أو التعبيد باسم ورد, لكن إذا وجد شيء من ذلك لا يغير الاسم, لا يغير الاسم لأن الله تعالى هو الستار وهو الساتر, ولكن أن يكون عند الاختيار واختار شيء ثبت تسمية الله تعالى به هو الذي ينبغي, وإذا وجد يعني شيء معبد لله عز وجل باسم لم يرد ولكن المعنى صحيح قد ورد بلفظ آخر مثل جاء الستير لا بأس به, لا يغير. يقول ما معنى كلمة قدر فواق ناقة التي جاء في الحديث في الحث على الجهاد؟ قدر فواق ناقة؟ فواق ناقة؟ فواق ناقة يعني هو كان أقول ما أدري الحديث يوشو الحبيل في هذا, لكن الحديث يعني ورد بالنسبة للزمان يعني نحر الجزور يعني مقدار نحر الجزور يعني كان يمثل به ما تنحر الجزور ويفرق لحمها, يعني هذا من الزمن الذي يقدر به الزمان. وأما فواق ناقة ما أدري عنه. هو لناقة باللام, هو لناقة ما أعرف أقول ما أعرف الحديث ورد في هذا الحديث, أقول ما أعرف هل ثبت في هذا الحديث أو لا, لكن الذي ورد الجزور الذي ورد في بعض الصلاة أنه كان يعني أنه يعني كان يذهب ويذبح البعير ثم يرجع وهو لم يفرغ منه, وكذلك حديث جان عمرو العاص نحر الجزور يعني يقدر به الزمان. يقول هل يجوز لعن المعين؟ الزمان يقدر بالفعل ويقدر بالعمل، المقصود من ذلك العمل، ولهذا كان يقدر بالزمان بقراءة القرآن كما جاء في الحديث، كنا تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال كم كان بين الأذان والسحر، يعني بين الأذان وبين الإقامة، يعني الإمساك الذي هو عند الأذان اللي يكون يدخل الوقت وإقامة الصلاة، قال قدره 50 آية، يعني قراءة 50 آية، وكان يقدرونه بالفعل وبالعمل، يعني نحر جزور يعني قراءة 50 آية، قراءة 100 آية. نعم. يقول هل يجوز لعن المعين من المسلمين أو غيرهم إذا كان كافرا؟ المعين لا يجوز، لا يجوز لعن المعين إلا من عرفت نهايته أنه قد مات على الكفر والعياذ بالله، وأما الكافر وقد يوفق الله عز وجل فتتغير حاله من الكفر إلى الإسلام ويختم له بخير، والمسلم قد تتغير حاله والعياذ بالله فيرتد، كما جاء في الحديث أن الرجل يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق على الكتاب، فيعمل بعمل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها، والأعمال بالخواتيم كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعن معين لا يجوز. ولهذا كان يعني بعض أهل العلم إذا أراد أن يلعن كافرا قيده، كما جاء في عن ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، فإنه ذكر في كتابه البداية والنهاية عن نصراني من النصارى أنشأ قصيدة طويلة يذم فيها الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وذكر أن ابن حزم أنشأ قصيدة أطول منها يرد عليه فيها، ولما فرغ من قصيدة النصراني التي فيها ذم الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام قال بعدها: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان ما تكاثر، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان ما تكاثر، لأنه إذا كان تغيرت حاله واهتدى فليس بملعون وليس مطرود عن رحمة الله، بل شملته رحمة الله ووسعته رحمة الله. وكذلك جاء عنه ترجمة أبو نصر الفارابي. بعض الناس يعني هناك أسماء يعني ينتمون للإسلام ولكن عندهم أمور مباينة للإسلام ومناقضة للإسلام، ومع ذلك يشيد بهم بعض الناس وكأنه ما حصل منهم شيء يناقض الإسلام، مثل ابن سينا وأبو نصر الفارابي. ابن سينا ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه شفاء العليل في الباب الرابع الذي يتعلق بشرح حديث حج آدم موسى، قال فيه: قال شيخ الملحدين ابن سينا، قال شيخ الملحدين ابن سينا، وذكر كلاما خبيثا له في ذلك، وصفه أنه شيخ الملحدين. وأبو نصر الفارابي لما ذكرها ابن كثير ترجمته في البداية والنهاية قال أنه جاء عنه أنه كان يقول في معاد الأرواح دون معاد الأجساد، لأن الأجساد الأرواح تعاد والأجساد لا تعاد، فقال علق عليها فقال: فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. ثم قال أن الفارابي كان من أهل دمشق، وابن عساكر له كتاب واسع في تاريخ دمشق، كتاب حافل واسع، قال: ولم يذكره في تاريخه مع أنه من أهل دمشق، قال: ولعله إنما تركه لقبحه ونتانته، ولعله تركه إنما تركه لقبحه ونتانته، كونه لا يقول بمعاد الأرواح لا معاد الأجساد. فالحاصل أن بعض أهل العلم يعني عندما يحصل في ذلك الشيء يقيد في هذا القيد، كما حصل من الكثير في بالنسبة لهذا النصراني وبالنسبة لأبي نصر الفارابي. وكان يعني بعض المدارس تسمى بأسماء مثل هؤلاء ابن سينا وابن نصر الفارابي وما إلى ذلك، ويعني قد حصل يعني من بعض يعني الناس سعي في بعض المدارس وغيرت من أسمائهم إلى أسماء أخرى، يعني في أهلها أصحاب سلامة وليسوا أصحاب انحراف. يقول والدي يأخذ من مالي ويعطيه لأحد الأولياء ويجبرني على الذهاب معه وتقبيل يده بقصد البركة، فهل يجوز لي إعطاؤه المال والذهاب معه؟ أنت احرص على هداية أبيك واحرص على دعوته إلى الخير وعلى كونه يعني يكون متبع للسنة، وإذا كان ذاك الذي يزعم أنه ولي عنده انحراف وعنده أمور منكرة فبين هذا وحذره منها، وأنت أحسن إليه لكن لا تعطيه من أجل هذا، يمكن تعطيه يعني شيء ينفع، تعطيه يعني طعام، تعطيه يعني لباس، تعطيه أشياء أخرى، والأشياء التي يحتاجها تعطيها إياه، أما كنت تعطيه شيء من أجل يعني يتقوى به على بدعة أو يستعمل في أمر محرم احرص على أنك تنفع في شيء ينفعه ولا يضره. امرأة فشلت عندها الكلية وقرر الأطباء زرع كلية جديدة، فاضطرها إلى أمرين، الأمر الأول السفر إلى بلاد الكفار، والثاني أنها ستشتري كلية رجل غائب الله أعلم بحاله، قد يكون كافرا أو غير ذلك، فهل يجوز لها ذلك؟ الله أعلم. من كان لا يعلم بوجوب العمرة وأداها هل تسقط في حقه عمرة الإسلام؟ لا، إذا كان فعلها على أنها نافلة ما تسقط دام أنه يعني بس فعلها نفلا ما كان يعرف أنها يعني أنها واجبة، هنا فعلها نفلا، أما إذا كان ما يعرف هل هي فرض ولا نفل ولكن حج واعتمر فذلك يكفي، أما إذا كان يعلم أنها نافلة أو أنه يعني ما فعلها إلا على أنها نفل ولم يفعل أنها فرض فلا تصح عن الفرض. البعض يقول إن مناصحة العلماء وطلبة العلم لا تجب وإنما هي مستحبة، فيجوز التحذير من خطأهم دون فيجوز التحذير من الخطأ ويستدلون بأثر ابن عمر في القدرية قال أعلمهم بأني بريء منهم. نعم، البدعة إذا ظهرت فيعني يؤتى بالشيء الذي يقابلها ويبين فسادها، ومع ذلك يناصح يعني